بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن فرغ العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى من الكلام على أركان الصلاة وختمها بترتيب الأذكار أو الأركان على ما ذكر، والنية نية الخروج من الصلاة، وقد مر بنا أن النية ليست ركنا مستقلا هنا، وهناك من قال إنها ركن مستقل كما سبق، وإنما ينوي بسلامه الخروج من الصلاة. وقد قرأنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا، وأن من الشافعية من يرى أن نية الخروج مستحبة، ومنهم من يرى أنها ركن لا يصح السلام إلا إذا نوى به الخروج من الصلاة، لأن هناك من يسلم سهوا، وإذا سلم عمدا ولا يريد به الخروج من الصلاة فمر بنا الكلام على حكم ذلك. قال رحمه الله تعالى: وسننها أي المكتوبة قبل الدخول فيها، أي قبل التلبس بها وقبل الشروع فيها، شيئا الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح. قال: وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهيئتها 15 خصلة، ثم ذكرها. طيب، هنا يقول إن سننها بعد الدخول، قبل الدخول فيها، الأذان والإقامة. فالأذان والإقامة ليس شرطا لصحة الصلاة. لو أن الإنسان تعمد أن يصلي بدون أذان وبدون إقامة فتصح الصلاة، تصح الصلاة سواء كانت في جماعة أو في غير جماعة، سواء كانت في الوقت أو كانت مقضية بعد خروج الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه صلى صلاة بدون، صلى صلاة فريضة دون أذان ودون إقامة، اللهم إلا المجموعة فإنه يؤذن لهما أذان واحد بإقامتين، كما أمر بلالا في عرفة، أذن للظهر وأقام، رحمه الله، ثم أقام للعصر، فصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. وهكذا أيضا المغرب والعشاء في المزدلفة كانتا بأذان واحد وإقامتين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في سفر فناموا عن صلاة الصبح، وقد قال من يقلأ لنا الصبح، يراد لنا الفجر، لأنهم كانوا في سهر وسفر وسير ونزلوا في آخر الليل، فقال بلال أنا، فنام المعسكر كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وبلال جعل ظهره إلى صخرة مستقبلا المشرق، غلبت عينه ونام، ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فإذا بعمر يكبر ويرفع صوته، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا الوادي حضركم فيه الشيطان، فأمرهم أن ينتقلوا، فساروا من ذلك المكان، وأمر بلالا فأذن، وهذا هو الشاهد، أذن بعد خروج الوقت للصبح بعد طلوع الشمس، أذن وأقام وصلوا. طيب، تأكد لنا من الرواية التي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وقال: ما صليتها، ثم صلاها بعد المغرب، هل أمر مؤذنا أن يؤذن أو أم أنه صلاها بدون أذان ولا إقامة؟ لا هو الآن يختلف الأمر فيما إذا كان جماعة وإذا ما كان الإنسان منفردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده لأن قد فاتت الحمد لله. وعمر رضي الله عنه قال ما كدت أن أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. قال والله ما صليتها. قال والله ما صليتها. فأحتاج أن أتأكد. كان في هذه الوقعة في يوم الخندق غربت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. نعم لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا بعد غروب الشمس. الذي يعرف أنه صلى الله وحده ما ذكر معه الصحابة لكن ينظر ولا أذكر أيضا يعني في الرواية الموجودة أنه أمر مؤذنا ليؤذن فأقام أو أنه هو أقام وصلى إنما صلى. يعني الحديث هكذا فينظر هل يفرق بينما إذا كان جماعة منفردا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من مكة يوم النحر وإذا بأصحابه لم يصلوا الظهر هل أمرهم بأذان وإقامة من جديد لأنه كان قد صلى؟ لكن لو ورد الدليل نعمل مقتضى الدليل. لو وردت السنة في هذا في المقضية أو المعادة فنعمل السنة. وإلا الأصل ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلا بإقامة ففي حياته اللهم إلا الصلوات التي لا أذان ولا إقامة كالعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة فهذه لا أذان ولا إقامة. لكن الصلوات المفروضة من جمعة وجماعة فكان مؤذن يؤذن وتقام الصلاة إلا أن المجموعة من الصلاة من هذه الصلوات كان المؤذن يؤذن لأذان واحدا ويقام للصلاتين لم يكن يؤذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء طالما أنه يجمع. أما إذا كان سيصلي وهو مسافر كل صلاة بوقتها فكل صلاة بأذان وإقامة. طيب على كل حال يعني هناك أكثر من مبحث نحتاج إليه في هذا الباب خاصة فلذلك يحتاج إلى يعني نظر في بعض مسائله فنقرأ ما يعني مسألة ما بعده من المستحبات ثم نعود إليه. قال بعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. يعني قد مر بنا أن الشافعية يقسمون سنن الصلاة إلى قسمين أبعاد وهيئات. ما الفرق بين عندهم بين الأبعاد والهيئات؟ عندهم الأبعاد تجبر بالسجود السهل والهيئات لا تجبر بالسجود السهل مع أن هناك أقوال مثل التشهد الأوسط وعندهم أنه سنة فقط ويجبر بسجود السهو. وهناك أيضا ما جعلوه هيئات هو في بعضها أقوال وأفعال لأن التشهد الأوسط فيه جلوس فيه كلام. كذلك أيضا القنوت من قيام وفيها أيضا ألفاظ. كذلك أيضا من الهيئات كذلك. ما هو الدليل على تقسيم هذه إلى أبعاد وهيئات؟ لو كان مجرد فقط من أجل التقريب ومن أجل يعني حصر المسائل لا بأس، لكن جعلوا أن الأبعاد تجبر بسجود السهو دون الهيئات والكل سنن مستحبة عندهم. يعني على الأقل أن في المذهب أن الكل مستحبة، وإن كان الراجح أن التشهد الأول واجب وليس بمستحب فقط. أما ما يتعلق بالقنوت في الصبح فهو غير مشروع، لكن الإمام الشافعي يرى استحبابه بناء على حديث أنس وقد كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. لم يبقى سهل يعني يتوسع في المذهب. راجع في المذهب. طيب فعلى كل حال هم يرون أن سنن الصلاة بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول وقد مر بنا الكلام عليه من قبل على ألفاظه وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الشافعية يرون أن التشهد الأوسط جملة وتفصيلا مستحب، يرون أن التشهد الأوسط جملة وتفصيلا مستحب، لو تعمد تركه لم تبطل صلاته عنده. عند الحنابلة يرون أنه من الواجبات من تعمد تركه ففي بطلان صلاته قولا، من تعمد تركه. قد مر بنا أن العلماء لهم اصطلاحات فيما يتعلق بالفرض والركن، وقد قرأناها من قبل من كلام شيخ الإسلام، وأذكر به ملخصا، قد مر بنا وقرأناه في الدرس، لكن خلاصته كما في مجموع الفتاوى 27 صفحة 49. فذكر أن العلماء متفقون أن الحج فيه ركن وواجب وسنة، هذا في مجموع الفتاوى 27 صفحة 49. ذكر أن العلماء اتفقوا كلهم على أن الحج فيه ركن وواجب وسنة. وعند مالك وأحمد أفعال الصلاة فيها فرض وواجب وسنة، يعني مثل إيش؟ مثل الحج. عند الإمام أحمد والإمام مالك الصلاة فيها أركان واجبات وسنن كالحج تماما الذي اتفق عليه الكل. عند الشافعي يقول شيخ الإسلام الواجب في الصلاة هو الركن، عند الشافعي الواجب هو الركن. ولذلك إذا قرأت في كتب الشافعية واجب في باب الصلاة، وفي كلام الإمام الشافعي نفسه في الأم أو غيره، وقال هذا من واجبات الصلاة يريدون بها أنها أركان، لا يريدون بها أنها التي ما بين الركن والمستحب. قال وعند الشافعية الواجب فيها الركن، وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة، يعني مثل مالك وأحمد، إلا أنه يخالف في شيء. قال وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع، لكن عنده يكون تاركا مسيئا ولا إعادة عليه، يعني لكن أبا حنيفة يرى أن من ترك الواجب يكون مسيئا لا إعادة عليه، سواء تركه سهوا أو عمدا. يعني أبو حنيفة يجعل الصلاة أركان واجبات وسنة، لكن من ترك الواجب عنده سهوا أو عمدا لا إثم عليه، يكون مسيئا فقط. أما أنه يأثم أو يعيد أو يسجد للسهو ليس عليه شيء من ذلك. وهذا يعني مهم، ينضبط الإنسان بعض المسائل، يستعين مثل هذا الكلام لفهم مصطلح العلماء في هذا عند أن يرجع إلى كتبهم ويقرأ ما يأتي ينقل ويقول لا الشافعي قالوا هذا الشيء واجب وليس بركن، وهو فقط إنما لم يفهم مصطلحهم، وهم يريدون في باب الصلاة أن الركن والفرض شيء واحد، على أنهم في كثير من المواضع يصرحون كما مر بنا من كلام الإمام النووي، يقول هذا واجب وهذا فرض، واجب يردفه بأنه فرض من فروض الصلاة، وهذا واجب وهم فروض الصلاة، واجب وهم فروض الصلاة، فيبين هذا الذي ذكر. طيب قال والقنوت في الصبح، عند الشافعية يستحب القنوت في صلاة الفجر، ويرون أنه من سنن الأبعاض لا من سنن الهيئات، التي يعني من سنن الأبعاض التي من تركه سهوا سجد للسهو، من نسي القنوت سهوا سجد للسهو، لا بد أن يجبره بسجود السهو، وسيأتي الكلام على هذا. والصحيح أن القنوت في الصبح غير مشروع، إلا أن تكون نازلة فله أن يقنط في المغرب والفجر فقط، له أن يقنط في الصلوات الخمس، له أن يقنط في بعضها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه هذا وهذا. فأما في غير النازلة ويداوم على القنوت في الصبح. فحديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الحياة لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت، وهو الذي استدل به الإمام الشافعي على استحباب القنوت للصبح. وقد سأل بعض التابعين أباه الصحابي: يا أبتي، صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. قال: أي بني محدث، يعني هذا القنوت محدث غير مشروع، لم يكونوا يفعلونه. وهذا الحديث الوارد في هذا كما سبق أنه لا يثبت، وسيأتي الكلام عليه أو على هذه المسألة من كلام الشافعية رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الإمام الشيرازي وكذلك أيضا الإمام النووي كما في المجموع. وهم أطالوا النفس قليلا في هذه المسألة، مع أن عندهم من سنن الصلاة، ليست من واجباتها التي هي من الأركان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف يعني الشيرازي، قال: والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال: ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع، لما روي أنه سئل أنس: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم. قيل: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. قال: والسنة أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تبارك وتعاليت. قال: لما روى الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، فقال: قل اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. قال: وإن قنت بما روي عن عمر رضي الله عنه كان حسنا، وهو ما روى أبو رافع قال: قانت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح فسمعته، مع أن قنوت عمر كان في النازلة، فسمعته يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجوك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم يا إله الحق واجعلنا منهم. قال: ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء في آخر القنوت، لما روي من حديث الحسن رضي الله عنه في الوتر أنه قال: تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم. ويستحب للمأموم أن يؤمن على الدعاء، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه. قال: ويستحب له أن يشاركه في الثناء، لأنه لا يصلح التأمين على ذلك، فكانت المشاركة أولى، يعني إذا أثنى على الله عز وجل، فمثل أن يقول: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك أرجع الأمر كله على نيته وسره ونحو ذلك، هنا ما يقول آمين، فإنما يشارك في الثناء. قال: وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص، والذي يقتضي المذهب أنه لا يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن، في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة، ولأنه دعا في الصلاة. قد جاء أنه رفع يديه على الصفا وعلى المروة، وبعد رمي الجمرات، بعد رمي الصورة والوسطى رفع يديه في هذه المواطن. ولذلك العلماء يقولون رفع اليدين في الدعاء من باب المتواتر الشبيه بالمعنوي، يعني أنه جاءت يعني أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في الدعاء، إضافة إلى الترغيب العام، مثل حديث إن الله يستحي من عبده أن يمد يديه إليه فيردهما صفرا. على كل حال يأتي الكلام على هذا. قال إلا في ثلاثة مواطن، في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة، لكن هذا يرد به على المتمذلين المتعصبين، يعني قال وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن، في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة، ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد. وذكر القاضي أبو الطيب الطبري في بعض كتبه أنه لا يرفع اليد، وحكى في التعليق أنه يرفع اليد، والأول عندي أصح عدم الرفع، هذا كلام الشيراز. قال وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة، يعني كالنازلة، فإن نزلت المسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائض، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو على أحد، كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وذكر الدعاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفصل مسائل: الأولى القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب أنه سنة مستحبة، سنة أبعد. قال وأما ما نقل عن ابن علي بن أبي هريرة، عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يقنت في الصبح لأنه صار شعار طائفة مبتدعة، قال فهو غلط ولا يعد من مذهبنا. وأما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنص فيها؟ في ثلاثة أقوال حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون. الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور إن نزلت في المسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا. يعني الشافعية يرون أن قنوت النازلة له عدة أسباب: الخوف، القحط، الوباء، الجراد ونحو ذلك، كهجوم الأعداء وحصار المسلمين أو وجود أسير وما أشبه ذلك. الشاهد أنهم يرون إذا حصل قحط أنه يقنت، والسنة عند القحط صلاة الاستسقاء لا أنه يقنت في الصلاة، فالقنوت في الصلاة من أجل الاستسقاء في يعني القنوت فيها على خلاف السنة بل من البدع، ففيه صلاته، لكن مذهب الشافعي هكذا. وكذلك أيضا إذا جاءت الجراد يقنت، يعني المقصود أن الناس لا سيما في الزمن الأول تأتي جراد نازل عظيم تنزل عليه، لأنها تأتي أوقات المحاصيل وأوقات الزرع، تأتي وتنفرش على الأراضي الزراعية، على المزارع وعلى الأراضي وعلى الحبوب، وتأتيها عن بخرة أبيها تأكلها، يتضرر الناس ضررا عظيما، ومن يرد الجراد؟ جند عظيم. والجراد كما يقال ما تعرف مال الوقت، هذا عقفلان ولا عقفلان، إن شاء قيطان. وكما قيل مر الجراد على زرع فأتلفه، مر الجراد على زرع فأتلفه، طيب فقلت له لا يعني إليك عني ولا تسعى في إفسادي. فقلت لا، مر الجراد على زرعي فأتلفه. فقلت لا، من كلمة لا تسعى في إفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة من الجراد، إنا على سفر لا بد من زادي، نحن مسافرون لا بد من زاد، ما سنضرب لك الزرع. من يذكر الكلمة؟ مر الجراد على زرعي فأتلفه. لا يعني هو إليك عني، يعني لا يعني ما يستطيع من بيته. مر الجراد على زرعي فأتلفه. مر الجراد على زرعي فأفسده، إليك عني يعني بدون فقلت استقيم. لكن هل هذا هو ما قاله شعر الله؟ لكن استقيم البيت هكذا. مر الجراد على زرعي فأتلفه، إليك عني ولا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة، إن على سفر لا بد من زادي، إن على سفر لا بد من زادي. ولذلك لا زال إلى الآن الدول تحارب الجراد إذا نزل في مكان بالطائرات، ترش المبيدات وغيرها، فلأنها تنزل بأعداد كالغيوم، تنزل عدد كبير، تنزل منها عدد كبير، وتأتي في أوقات المحاصيل يعني بكثرة. لو جاءت في غير أوقات المحاصيل رزق عظيم سوقه الله للناس. والجراد يؤكل كما جاء في الحديث، أظن حديث جابر، قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين 7 غزوات نأكل الجراد. عبد الله بصل، عبد الله بن أبي أوفى، حديث عبد الله بن أبي أوفى، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد. فالجراد يجوز أكله وفيه فوائد، لأنها قريبة من النحل، تأكل من كل الأشجار، فيها فائدة، يعني فيها فائدة لأنها تأكل من أشجار كثيرة فيحصل فيها يعني فائدة. وقد مر بنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في زاد المعاد أنها تنفع البواسير، وذلك بأن يتبخر بجرادة، من به البواسير يأتي بجرادة وضعها على موقد ولا مبخرة، بدل ما يتبخر له شيء من البخور تبخر الجرادة. فطبعا لا بد أن يكون يعني بدون يعني ملابس داخلية، من أجل أن الدخان هو يعني المطلوب، فلو كانت 3 أو 4 هذا يكثر الدخان. أين ذكر هذا في زاد المعاد في الطب. وعلى كل حال الشافعية يرون أنه يقنت إذا نزل الجراد يقنط الناس، لأن الناس تأكل عليهم المحاصيل، وكان الناس في الزمن الأول جل اعتمادهم على هذا. الناس في الزمن المتأخر الوظائف الغربة وذهاب الناس المصانع المتاجر، صار عند الناس دخل، وبعض الناس يصبح عنده أرض زراعية ربما الذي يغرم فيها أكثر من الذي يجنيه من ورائه، إلا من كان عنده أبقار وعنده أغنام مواشي يستفيد من العلف، يستفيد من الأشياء الأخرى. ومن الناس إذا كثرت الأمطار والخير يحصل فيها يعني في الزراعة خير كثير، ينال الإنسان بها بركة. فعلى كل حال فالشافعية يرون أنه يقنت إذا نزلت الجراد ليصرفها الله عز وجل ويدفعها، فلأنها تأتي وتحط على المزارع كثير، ليس يعني 1 أو 100 أو 1000، آلاف تأتي كالغيم كالغيم، وتحط في مكان. كان الناس من قبل الشوالات يأخذونها، يعني يأتي إلى المكان يضرب بالذات يعني في الليل أو في بعد الفجر الصباح الباكر، لأنها بالذات مع البرد ما تستطيع أن تطير. لذلك إذا وجدت جرادة مثلا بعد العصر مثل هذه الأيام، بعد العصر بعد الفجر تمسكها بكل سهولة، لكن في الظهر بعد أو في الضحى إذا حميت الشمس تطير بسرعة. فكان الناس يأتون في الليل يأتون بعد الفجر يملؤون الشوالات، وبعضهم يملأ عقرب وحية وروح الخلق في الظلام، لأنها تخرج بعض الهوام تأكلها، تخرج بعض الهوام تأكلها، وهذا يأتي في الظلام ويملؤون الشوالات ثم في التنانير وتؤكل تؤكل. وقد حصل مرة من المرات أذكر يعني قبل يعني أكثر من 25 سنة من الآن جراد كثير، وكان الناس يفعلون هكذا، وكنا في إب كنا نخرج من الدراسة في الفسحة المركزي ويشو شوالات يعني جاهز مشوي جاهز، ونشتري يالين ثلاثة فيعني يعطيك عنده كيس ونجلس تفسخ يعني وقت طويل فبكيس يعني هكذا بريالين ثلاثة وكثير يعني ليس يوم ولا يومين ولا ثلاثة. فعلى كل حال يعني يأتي مثل هذا كان وتحصل بسببه آفات عظيمة. يأتي أيضا جدمي ربما الكثير ما يعرفه لأنه أيضا مثل جراد الرسل ما أدري يذكره البعض ولا لا، يأتي في وقت الزرع دودة هكذا سوداء زرقاء وفي الزرع كثير جدا ما على الناس ما لهم حول ولا قوة، ينظر إليه كم يقتل كم يترك وكم نعم يبيد إلى أن يرفع الله عز وجل، يصبح الناس ذات يوم لقد اختفت وذهب. فعلى كل حال الشافعية يرون أن مثل هذه الآفات يقنت لها يقنت لها، لكن مثل هذه الآفات فإذا نزلت نوازل مثل هذه ممكن، لكن مسألة القحط شرع له صلاة استسقاء. طيب قال والثاني يقنطون مطلقا، حكاه جماعات منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه ومتابعوه. هناك قول الشافعية يقنط في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس بدون ليست نازلة مطلقا. قال والثالث لا يقنطون مطلقا. إذن في المذهب ثلاثة أقوال، القنوط مطلقا للصلوات الخمس، والثاني عدم القنوط مطلقا يعني عدم القنوط مطلقا حتى في النوازل، والثالث القنوط في الصبح فقط، القنوط في الصبح فقط. قال والثالث لا يقنطون مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في غير الصبح عند نزول النازل، يعني الفجر عند الشافعية يقنط بلا خلاف، فإذا نزلت النوازل هل يقنط؟ هناك من يقول القول الأول عند الشافعية يقنط مطلقا في الصلوات الخمس إذا نزلت النازلة، والقول الثاني لا يقنط مطلقا في النازلة. ولا شك أن الصحيح أنه في النازلة يشرع، ولكن لا يجب إذا كان أحيانا تنزل نازلة وربما يكون الإنسان لو قنط يثير فتنة، لا حاجة أنت لو تركته ما تركت واجبا ما تركت واجبا. طيب ندعو ندعو في السجود، ندعو في السجود نازلة لكن أصحاب النازلة موجودون، فإذا قنت فنزلوا عليك في نازلة عامة ستكون بعد ذلك عامة وخاصة، فحينئذ لو قنت ونزلت النازلة عليك فتلحق بنفسك ضررا وما يتنادي أنه مستحب، إن شئت أن تدعو للنازلة ادعو في سجودك. قال والثالث لا يقنطون مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قانتا في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء، وأحاديثهم مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وهذا الخلاف في جواز وعدمه عند الأكثرين، هكذا صرح الشيخ أبو حامد والجمهور. قال الرافعي مقتضى كلام أكثر الأئمة أنه لا يستحب القنوط في غير الصبح بحال يعني حتى في النازلة، وإنما الخلاف في جواز، فحيث يجوز فالاختيار فيه إلى المصلي. قال ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب. قال الإمام النووي قلت وهذا أقرب إلى السنة أنه عند النازلة يستحب وهو كذلك، لكن يعني هل يشترط بعد ذلك إذن الإمام أو لا يشترط، هل كم يقنط كم يبقى، كلها مسائل فيها خلاف. قال فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوط للنازلة فاقتضى أن يكون سنة. وممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب صاحب العدة، قال ونص الشافعي في الأم على الاستحباب مطلقا عند النازلة. قال وأما غير المكتوبات فلا يقنط في شيء منهن، ما يقنت في الراتبة القبلية ولا البعدية للظهر، ولا الراتبة البعدية للعشاء والظهر، ولا القبلية للفجر. اختلفوا في الجمعة. قال: ونص الشافعي في الأم على استحباب مطلقا، أما غير المكتوبات فلا يقنط في شيء منهن. قال الشافعي في الأم في كتاب صلاة العيدين في باب القراءة في العيدين: ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء، فإن قنت عند نازلة لم أكرهه. الجمعة عندهم باب أول، يعني هذا في العيد والاستسقاء. قال: المسألة الثانية محل القنوت عندنا بعد الركوع كما سبق، فلو قنت قبله فإن كان مالكيا يراه أجزأه، وإن كان شافعيا في المشهور أنه لا يجزئه. قال صاحب الصدري: هو المذهب، يعني أنه لا يجزئ. وقال صاحب الحاوي: فيه وجهان، أحدهما يجزئه لاختلاف العلماء فيه، والثاني لا يجزئه لوقوعه في غير موضعه فيعيده بعد الركوع. قال: وهل يسجد للسهو؟ فيه وجهان، وقطع البغوي وغيره بأنه يسجد للسهو وهو المنصوص. قال الإمام الشافعي في الأم: لو أطال القيام ينوي به القنوت كان عليه سجود السهو، لأن القنوت عمل من عمل الصلاة، فإذا عمله في غير موضعه أوجب سجود السهو، هذا نصه. وأشار في التهذيب إلى وجه في بطلان صلاته، لأنه قال: هو كما لو قرأ التشهد في القيام، فحصل في من قنت قبل الركوع أربعة أوجه: الصحيح لا تبطل صلاته ولا يجزئه ويسجد للسهو، والثاني لا يجزئه ولا يسجد للسهو، والثالث يجزئه، والرابع تبطل صلاته وهو غلط. طيب، ثم سننتقل إلى المسألة الثالثة. طيب، على كل حال الشافعية الصحيح من ذهبهم، والمتفق عليه بين الشافعية أنه يقنت في الفجر، والصحيح أيضا أنه يقنت للنازلة، منهم من لا يرى ذلك، ويكون القنوت للنازلة في الصلوات الخمس أو في بعضها. وما هي النازلة عندهم؟ مثلوا لها بالوباء، الجراد، القحط ونحو ذلك، كل هذا يرون فيه مشروعية القنوت. ومحل القنوت عند الشافعية في الصحيح من الهدم أنه بعد الركوع، ولو قنت قبل الركوع هل تبطل صلاته أم لا في خلاف، وهل يجوز أو لا في خلاف في المذهب. طيب، إلى هنا.